اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ وإياكم بإذن الله عز وجل في باب الخوف من الشرك. اقرأ الشيخ عبد الله المتن والكتاب. اقرأ المتن وأنا أعلق إن شاء الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. فقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جميل. طيب، ايش الباب اللي قبله؟ من يذكر الباب اللي قبله؟ باب المخطط للتوحيد دخل الجنة. جميل. وهذا الباب باب الخوف من الشرك. ايش المناسبه بين البابين هذه؟ ايش رايكم؟ ايش رايك اسمك ايش انت عبد الواسع؟ ايش رايك؟ ايش المناسبه بين الباب هذا والباب اللي قبله؟ الباب اللي قبله باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. خلاص. طيب، وهذا باب الخوف من الشرك. نزل يدك، نزل يدك. ايش رايك؟ خوف من الشرك يعني لازم ان اعتمد على التوحيد. ابغى المناسبه. ايش المناسبه؟ ليش الشيخ طبعا الشيخ محمد جواب رحمه الله وغفر له كان دقيقا جدا في ترتيب الابواب، ولا ياتي بالباب بعد الباب الا لمناسبه ظاهره. ايش المناسبه؟ انت في رايك ايش المناسبه؟ طيب، انت يا خالد ايش رايك انت؟ نعم، ايوه نعم حبيبنا. السؤال: ما هي المناسبة بين الباب السابق باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وهذا الباب باب الخوف من الشرك؟ ايش المناسبة؟ قل. طيب، اختار واحد من اولادك يدفعها عنك. يلا، ها؟ فين سفيان؟ يلا يا سفيان، ايش المناسبه بين باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب وبين باب الخوف من الشرك؟ طيب، انت اي ما تحتاج تقرا كذا في التفكير. ايش اللي البدايه ذكر انه من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب؟ ممتاز. يخشى أنه المؤلف أنه يصرف شيء من العبادة إلى الله. أكيد المؤلف يخشى أصلا، لو ما خشى ما كان ألف الكتاب هذا. طيب عبد الله، بنت يعني باب من حقه الله. نعم، يظن الإنسان أنه حقق التوحيد. جميل. فيقع في الشرك بالمعشر. جميل، يعني أنت قربت. أنت شيخ حقق التوحيد. أيوة. جميل، انت قربت جدا. انت شيخ التوحيد ابتعد عن الشرك. جميل، ما شاء الله. من تمام تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. في باب فضل التوحيد وما يكفرنا الذنوب وما يكفرنا الذنوب، ان ايش؟ ان ابراهيم كان قانتا. جميل، خلاص قلنا ان هذه الاربع صفات من حققها حقق التوحيد. ثم في هذا الباب ماذا قال عن ابراهيم؟ وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا من حقق التوحيد كاملا يخاف من الشرك. إذن من يعني كمال تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، وهذا إبراهيم عليه السلام. سيد الحنفاء وسيد الموحدين إمامه، كان يخاف من الشرك ويدعو الله عز وجل الخوف من الشرك. واضح؟ إذن ما يكفي العبد في تحقيق التوحيد فقط أن يتصف بصفات إبراهيم عليه السلام، ولا يكفي أن يترك التطير ويتوكى على الله عز وجل ويترك الرقية ويعتبد الله، بل لا بد لمن حقق التوحيد تحقيقا كاملا وخالط هذا التوحيد الإنسان وعرف أنه سبب النجاة، أصبح دائما خائف، خائف من الشرك. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب لو انقلب انقلب على الشرك، فلا يأمن إنسان نفسه. واضح؟ فهذه مناسبة الباب يعني. ولذلك حتى كان من دعاء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. وأيضا حديث: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وأيضا الصحابة كانوا حريصين جدا على يعني تجنب الشرك وأي أمر يعني قد يفتى الإنسان فيه. قال حذيفة: كانوا يسألون عن الخير وكنت أسأل عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني أو كما يعني أو كما قال. فباختصار هذا هو. إذن لابد أن نفهم يعني إحنا كما قلت لكم، إحنا نريد أن الطالب يعني يحفظ الأدلة ويستدل بها، لابد أن يربط بين الأبواب. إذن نقول أن من كمال تحقيق التوحيد الخوف من الشرك، وقدوتنا إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل في سجوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا إبراهيم سيد الحنفاء والموحدين يدعو الله عز وجل أن يجنبه الله عز وجل، حتى أنه لم يقل: اللهم باعده عني، قال: وجنبني، أي الشرك في جانب وهو في جانب آخر. واضح؟ طيب اقرأ الدليل الأول وقول الله تعالى. اقرأ قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جميل. طبعا باختصار: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا المقصود بها لمن مات ولم يتب. تمام؟ لمن مات ولم يتب. واضح؟ قليصي، لو أن واحد أشرك بالله عز وجل، أشرك كفر، كان مسلم وكفر ارتد ثم تاب، تقبل التوبة ولا ما تقبل؟ ليش؟ ما شاء الله. أنت شو رأيك يا عبد الإله؟ ها؟ هذا واحد أشرك شرك بالله عز وجل، أشرك كفر ثم تاب، هل تقبل أم لا تقبل؟ تقبل. أحسنت. إذا تاب قبل أن يموت فإن الله عز وجل يقبل. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا تاب العبد، الشرك وما دونه من الذنوب المعاصي، إذا تاب العبد قبل أن يموت وحد الله عز وجل فإن الله عز وجل يقبل منه. لكن إن مات العبد على الشرك يدخل في رحمة الله ولا ينار جهنم على طول؟ نار جهنم، مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما حق العباد على الله، وما حق العباد على الله قال: ألا يعذب من الشرك بشيء. ومات ويدعو من دون الله ندا دخل النار، أمر محتوم. طيب شخص يقول لا إله إلا الله، مسلم يصلي وعنده ذنوب، يشرب الخمر، يقع في الفواحش، الغيبة، النميمة، ومات ولم يتب، إيش رأيك يا شيخ؟ جميل، تحت المشيئة. طيب الشرك الأصغر، إيش هو الشرك الأصغر؟ ها؟ الشرك الأصغر الرياء. عرف أكثر، عرف يا عبد الله. نعم، الشرك الأصغر. نعم، الشرك الأصغر هو الرياء. إيش يعني الرياء يا أحمد؟ ها؟ بلال، إيش يعني يا بلال؟ نبى تعريف أكثر. صلوات الله على هذا الشرك أكبر أظن، هذا الشرك أكبر. أنا بتكلم عن الرياء. نعم. حينما واحد يحسن أشياء أمام الآخرين فيكون خلل في الشركة. طيب تعريف زميلكم جامع، احنا نبغى نبسط المعلومه اكثر، ايش نقول؟ تعلم الجنه. طيب جميل، فيه العجب والسمعه كله يدخل في هذه. يعني اذا كان احد يعني مثلا يحسن صوته لاجل الناس يقولون قارئ. طيب طيب جميل. طيب شخص مات وهو يعمل الرياء ولم يتب منه، ما رايكم؟ شرك اصغر، ما رايكم؟ ها هل يدخل النار ولا ربما لا يدخل النار؟ ربما لا يدخل، ربما لا يدخل. طبعا الشيخ ابن عثيمين اختار ان هذا شرك، تمام، اختار ان هذا شرك اصغر ولا بد ان يعد في النار، لكنه لا يخلد. نعم، من مات وهو مشرك بالله شرك اصغر لم يتم منه فهذا حق على الله جل يعذبه، لان يعني الدليل يدل على انه لا بد ان يعذب، واضح، لكنه لا يخلد بقدره. اما بالنسبه للاعمال اللي يصاحبها الرياء، فان كانت اعمال مش يعني مثل الصلاه فانه يحبطها جميعا. يعني شخص صلى 4 ركعات الظهر، في الركعه الثالثه شاف عبد الله وقال عبد الله يا شيخ انا بحسن صلاتي علشانه، تبطل الصلاه جميعا. لكن لو كان مثلا في الحج في رمي الجمرات شاف احد وقال انا بارمي بطريقه معينه او امشي بهدوء، لا يبطل العمل اللي كان فقط مخالطه اذا كان عمل اجزاء، واضح. طيب الدليل الثاني استاذونا سؤال. ها سؤال تفضل. حين قلنا اذا مات ولم يتب الشرك يعني من الشرك الاكبر ولا الاصغر؟ اكبر الى نار جهنم. الوقت المحدود لموت الساعه والايام اي كم يعني مدة؟ ايش هي؟ مثلا اقول كان يشرك اليوم او بعد بكره، اقول ولا توبت المدة هذه يتوب فيها؟ قبل ان يغرغر، قبل ان يغرغر. فرعون ألم يؤمن بالله عز وجل في اخر يعني يدعي نعم الان لما راى الموت عاينه واصبح يعني خلاص غرغر. نقول قبل ان يرى الموت يعني توبت قد يكون مريضا مثلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لأبي طالب هو لم يغرغر بعد، إنما كلمة حاجة لك بها عند الله عز وجل، لكن إذا بدأ النزع خلاص. مثل الشباب اليهودي اللي ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل. نعم هذا كان مريضا لم نعم كان مريضا لم يبدأ النزع، لكن إذا بدأ النزع وبدأ يعاين نزول الملائكة، طبعا لحظة الموت لحظة ما توصف، ويعني لحظة لا يستطيع الإنسان أن يصفها إطلاقا، يعني لأن خلاص يعني لحظة معاينة مكاشفة، يعلم في تلك اللحظة أن الأمر حق، يرى الملائكة ويرى ملائكة العذاب ويرى نزولهم ونزع الروح نزعا يعني بقوة ويتعب، فتلك اللحظة يعلم يقينا أن الأمر حق وأن الإسلام حق. هذه لحظة ما يقبل فيها التوبة ولا يقبل فيها الإسلام أبدا، واضح؟ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب قلنا هذا إبراهيم حقق مقامة التوحيد ومع ذلك كان يدعو أن يجعله الله جل في جانب وأن يجعل الشرك في جانب. طيب الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. هذه وضحناها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. نعم طبعا من مات ويدعو من دون الله ندا، الدعاء هنا قسمين، الدعاء الأول دعاء العبادة يعني عندنا دعاء وعبادة كالصلاة والصوم تسمى دعاء لأنها عبادة، وثاني دعاء المسألة، وينقسم إلى قسمين، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو السؤال، إذا كنت تسأل حيا حاضرا يستطيع، مثل يعني سقطت مثلا في ماء تقول أنقذني يا فلان، وهو يجيد السباحة وقريب منك ويسمعك، فهذا جائز بلا شك، بل يعني قد يجب الإنسان أن يستغيث بغيره في هذه المسألة، نعم، لكن ويكون بمعنى الاستغاثة، الاستغاثة اللي هي شرعية أنك تستعين به ليساعدك، أو حتى المسألة يعني مثلا السلف أو تسمى مسألة يعني، نعم تطلب منه. أما إذا دعوت يعني شخصا لا يسمعك، مثل أنت الآن تغرق في مكان وتدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش رأيك فيه؟ شرك، لا يجوز، لا يجوز أبدا، لا يجوز. نعم. ها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب هذا استغاث بالله عز وجل، لكن هل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش رأيك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن ميت في قبري وأنت تغرق في البحر الأحمر تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ شرك. نعم. طيب تدعو ولي من الأولياء، حسين ولا زينب ولا بدوي ولا كل هذه، كلها إيش ما تجوز. أيضا قد تدعو شخصا حيا، قد تدعو شخصا حيا مثل تغرق في البحر وتنادي يا أحمد صديقك، ما يسمعك، ما يجوز. تدعو شخص يعني حاضر يستطيع، إذا كان غائبا فهذا لا يجوز، واضح؟ نعم. هذا إذا حسب، هذه حاجة ثانية، يعني إذا كان مثلا نفترض أنه يعني كان في قارب وطاح ويعتقد أنه يسمعها، هذه ممكن، لكن المسألة هي طبعا على تعلق القلب، المسألة كلها على تعلق القلب. يعني أنت الآن في هذه يعني يمكن ما حد قد جرب قد يغرق ولا يعني، يصبح الإنسان يتعلق بأي شيء، حتى لدرجة أنه إذا يعني المنقذ يتعب كثيرا حتى ما يجي من أمامه، لأنه لو جاء من أمامه يطيحها يطلع فوقه، يجي من وراء ويدف يطلعه، هنا لو جيت من أمامه يضع يده عليك ويطلع يترك، خلاص يعني مرحلة حرجة جدا، يتأيب بأي شيء، بأي شيء يتمسك. فهذه الدرجة الإنسان يتعلق بمن؟ إذا وصل أن يتعلق بغير الله عز وجل، يعني يا رسول الله في هذه المرحلة، هذا بلا شك أنه شرك. لكن إذا كان شخص قريب منا يسمع يراه ما لا بأس، واضح؟ خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لا لا ما عليه شيء بالتأكيد. طيب حديث هنا أستاذ دائما يصعب عليه الحديث، نعم، صلى الله عليه وسلم إذا صلينا عليه الصلاة فست وضبت علي نفسي وسلم وارث. طبعا الأنبياء عليهم السلام جعل الله لهم خصائص، الأولى أن الأرض لا تأكل يعني أجسادهم، نعم ما تأكل أجسادهم، أنا ملاحظ أنهم أحياء في قبورهم، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت أخي إبراهيم عند الكثيب الأحمر وقام يصلي، فهم أحياء طبعا أحياء، ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاتكم تبلغني، نعم قال صلاتكم تبلغني، فهذه خصيصة خاصة بالأنبياء فقط، بارك الله فيك. الحديث الأخير ها؟ إيش الحين تقول فلان نديدي، إيش يعني فلان نديدي؟ ما تسمعونها؟ نديدي يعني قريب من سني، أو فأن النديد الند الشبيه أو النظير، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي ليس ندا في صفاته وإنما فيما أعطاه من مستحقاته، لأن ما أصل الله عز وجل لا يشبهه شيء، لا ند له ولا مثل، وإنما جعلته مكافئا لله في بعض صفاته، كأن تستغيث به، كأن تدعوه، كأن تعتقد أن بيده النفع والضر. فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا وجعل هذا نكرة في سياق يعني نكرة، فتعم أي ند جعلته نددا لله عز وجل، سواء في طلب الرزق أو في الإنقاذ أو في الدعاء أو في غيره، مت وأنت تعتقد في هذا الند أن ينفع ويضر من دون الله أو مع الله، هذا شرك، واضح جزاؤه نار جهنم والعياذ بالله. أخيرا الحديث الأخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا واضح، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قد يكون الدخول ابتدائيا، قد يكون الدخول ابتدائيا أي أن الله عز وجل يغفر له برحمته وكرمه يتفضل عليه فيدخل الجنة، وهذا تحت مشية الله عز وجل. وقد يعذبه الله بقدر ما عليه من الذنوب ثم يدخله الجنة. المهم أنه لا يخلد في النار، وهذا حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وكرما منه. ومن لقي الله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إن قلنا من لقيه يشرك به شركا أكبر فهذا خالد مخلد في النار، وإن لقى ولا يخرج من النار أبدا الآبدين ولا يدخل الجنة وهي حرام عليه. ومن لقي الله يشرك به شركا أصغر فهذا لابد أن يدخل النار في بداية الأمر، هذا على اختيار الشيخ العثيمين، أن يدخل النار في أول الأمر ثم يخرجه الله عز وجل منها ويدخله الجنة. طبعا هذا طبعا يستفاد من هذا الحديث يعني من هذا الباب أيضا فضل التوحيد، يعني من هذا الباب يستفاد فضل التوحيد أن ما آل أصحابه إلى الجنة، والحذر من الشرك وأن ما آل أصحابه إلى النار والعياذ بالله، سواء كان هذا الشرك شركا أصغر أو شركا أكبر. فالإنسان لا يتحمل نار الدنيا وسلك قد فضلت عليها ب69، لا يتحمل الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من نار جهنم، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من نار جهنم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم حرم جلودنا على النار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم، أسعدكم الله. نعم. أسلم عليه الصلاة والسلام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أول شيء الصلاة، ما هي الصلاة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم والذي يدعى له ما يدعى مع الله عز وجل؟ نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة عن كثير من أمور الشرك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتوا إليه وقالوا قوموا بنا إلى رسول الله نستغيث به من ذلك المنافق، فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. فأيضا أي عبادة يعني دل الدليل على أنها عبادة، مثل مثلا الذبح أو النذر أو الاستغاثة أو الدعاء، هذه كلها فيها أدلة شرعية على أنها لله. أي عبادة وثبت الدليل على أنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل إطلاقا إطلاقا، سواء كان نبي أو غير نبي. يتبقى النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني له بركات، هذه في حياته، مثل يعني التبرك بدعائه، التبرك بآثاره في حياته، وما صح بالآثار بعد وفاته وتوقع أنها ليست موجودة الآن فيما يغلب على الظن. لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبني الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الله، هذا لا يعني أنه يدعى مع الله عز وجل، واضح؟ بارك الله، خلاص وفقكم الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قيل لهم قوموا قد غفرت لكم. السلام عليكم.